تعلم ثم تكلم. ليس كل جديد نواجهه في حياتنا يسمى بدعة محرمة داخلة فيما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم، هذا أمر مهم جدا ينبغي أن نعلمه. حياتنا الاجتماعية العلمية الاقتصادية الجهادية مليئة بأمور ما كانت موجودة في عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما كانت مألوفة في تلك في الجزيرة العربية قط. نعم، هي بالمعنى اللغوي بدعة، يعني شيء بديع جديد طرأ على حياة المسلمين، هي بدعة لغوية. لكن هل هي بدعة شرعية محرمة؟ لا، ليست بدعة شرعية محرمة. قد يقول قائل: إذن طيب البدعة الشرعية ما هي إذن؟ البدعة الشرعية كل مستحدث أدخل في الدين وهو ليس منه، هذه هي البدعة الشرعية. كل أمر مستحدث أدخل في العبادات، ما موجودة بالعبادات، أدخل في العقائد، ما موجودة في العقائد، أدخل في أمور أخلاقية دينية موازينها كتاب الله وسنة الرسول وهي ليست كذلك، هذه هي التي تسمى بدعة شرعية. مثل بدعة الجنائز، هذه البدعة التي تعرفون. نعم، الجنازة تمخر الشارع والأسواق وصوت القرآن يرتفع في الشارع وعلى البيوتات وما ذلك. الآن هذا العمل أمر يعني مبتدع، يعني جديد، يمارسه الناس اليوم على أنه دين، على أنه قربة إلى الله عز وجل. طيب نعرضه على كتاب الله سبحانه وتعالى، هل يقر القرآن هذا؟ هل تقر سنة رسول الله هذا؟ هل تقر أحكام الشريعة الإسلامية هذا؟ أبدا. الفقهاء قالوا: يحرم أن يجلس زيد من الناس في قارع الطريق ويتلو القرآن بصوت مرتفع، يحرم. لماذا؟ لأن الناس في قارعة الطريق مشغولون بمعايشهم، مشغولون بالبيع بالشراء بالتجارات بأعمالهم، فإما أن يتعطلوا من أجل أن يسمعوا القرآن، وإما أن يعرضوا عن القرآن من أجل أن يمارسوا، وفي الحالتين الأمر ليس كذلك. لذلك يحرم أن يجلس هذا الإنسان ويقرأ القرآن في هذا المكان، نسكته ونمنعه من ذلك. طيب الآن بدع الجنائز من أخطرها ومن أسوأها ومن أبشعها هذا الذي يجري. نعم، القرآن يتلى بصوت مرتفع من قبل هؤلاء الذين نعم يحال إليهم أمر تجهيز الميت وما إلى ذلك، إلى درجة أن الناس أصبحوا كلما سمعوا قرآنا خيل إليهم أن حادثة موت